الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم تأخير الزكاة إلى رمضان. أنا لم أفهم مقصود السائل، ولكن الذي أعلمه من الأدلة أن إخراج الزكاة واجب على الفور، يجب على الإنسان متى ما حلت عليه الزكاة في صنف من أصناف الأموال الزكوية أن يخرجها فورا إلى الفقراء والمساكين. فتأخير أداء الزكاة إلى رمضان هذه ليست مصلحة معتبرة شرعا، بل الواجب على الإنسان أن يخرجها متى ما وجبت عليه ومتى ما حال حولها. قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا التأخير لا يرجع لا إلى مصلحة معتبرة بالنسبة للمزكي، ولا إلى مصلحة معتبرة بالنسبة للفقير. فمصلحة المزكي أن يبادر بإخراج زكاته استعجالا لإبراء ذمته، ومصلحة الفقير أن يبادر بإعطائه الزكاة للنظر فيها وقضاء حوائجه. فهذا التأخير لا يستفيد منه لا المزكي ولا من يعطى الزكاة من الفقراء والمساكين، والله أعلم. ولكن أقول إذا أراد الإنسان أن يعني يؤخر زكاته في رمضان من باب طلب فضيلة الزمان، فأقول يخرج زكاته في الوقت الذي تجب فيه، وإذا جاء في رمضان فسوف يجد إن شاء الله من الصدقات العظيمة ما يستطيع أن يخرجها. فاجعل الذي تخرجه في رمضان صدقة، فإن الصدقة يعني في هذا الزمان أجرها أعظم. والزكاة ربما يخرجها الإنسان وهو كاره، فلا يتحقق معها كمال الأجر والثواب لوجود إلزام شرعي. فبعض الناس يخرجها من وراء أنفه، يعني لو أنه ما في ملزم شرعي له لما أخرجها. ولذلك كثر الذين يتحايلون في باب الزكوات. لكن صدق كل الإنسان يخرجها ابتداء من غير إيجاب شرعي ويسلمها للفقير، فلا جرم أن أجرها حينئذ في هذا الوقت يعني عظيم جدا. فأخرج زكاتك يا أخي الكريم في وقتها، واجعل ما تخرجه في رمضان صدقة من جملة الصدقات، والله أعلم.